نعم بسم الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليت شعري، فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. المخالفون للكتاب والسنة لهم عدة مناحي في هذه المخالفة، أعني بهم أهل الأهواء وأهل البدع ومنهم أهل الإرجاء. فآيات القرآن يؤولونها تأويلا يخرجها عن معناها، وهو تحريف لمعاني كلام الله بما يسمونه تأويلا. أما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فعامة أهل الضلال يردونها بأنها أخبار آحاد، أو أنها ليست قطعية كما في القرآن. القرآن القطعي أولوه وحرفوه، والأحاديث عتاتهم ردوها بأنها أخبار آحاد. منهم من يرد الأحاديث بنحو ما رد القرآن بالتأويل، ومثاله جوابهم على تبرئ النبي عليه الصلاة والسلام من الغاشي وحامل السلاح على المؤمنين والمخبب والمفسد للزوج على زوجته أو للزوجة على زوجها. ولهذا من أعجب ما ذكر من تأويلاتهم قولهم إن قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا أي ليس مثلنا، وهذا مع ما فيه من الغرابة فيه أيضا من الوقاحة، وإلا كيف يظن الظان أنه لو لم يغش أو لم يحمل السلاح أو لو لم يخبب يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يقول هذا أحد، ولا يدعيها إلا من هو غال في الإرجاء، كمن جعل إيمانه كإيمان جبريل، وهذا غلو في الإرجاء كما سبق. نعم. وأما إذا عقف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب. نعم، إذا عطف الشيء على الشيء يقتضي مغايرة، والمغايرة على مراتب، إما مغايرة لفظ فلفظ العمل غير لفظ الإيمان، وإما مغايرة بعض كل. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله، فالأمر بالمعروف والنهي من الإيمان بالله، لكن ليس هو كل الإيمان بالله. فذكرها هنا ثلاث مراتب للمغايرة بين المعطوفات. أعلى هذا أن يكون أعلاها أن يكون متباينين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال الله جل وعلا في أول الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فعطف الأرض على السماوات. فهل الأرض هي السماوات؟ لا. هل الأرض جزء منها من السماوات؟ لا. هل بينهما تلازم؟ حتى التلازم ما بينهما تلازم. فهذا بين المتعاطفين أعظم ما يكون من المباينة. ومثله قوله جل وعلا: أنزل التوراة والإنجيل، فالإنجيل غير التوراة والتوراة غير الإنجيل، وليست جزء منه. نعم. وقوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل، وهذا هو الغالب، ويليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: أن يكون بينه وبين المتعاطفين تلازم. أي نعم. كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. قول الله جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل. لبس الحق بالباطل ليذيع الباطل أو ليشوه الحق. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. كتمان الحق من هذا اللبس، فهو من عطف الشيء على إيش؟ على بعضه وعلى جزء منه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، عطف طاعة الرسول على طاعة الله، لأنها إيش؟ لأنها متلازمة، فهذا من عطف الشيء على لازمة. ولهذا ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم ليست مطلقة وإنما هي من طاعة الله وطاعة رسوله. المرتبة الثالثة أن يعطف الشيء على بعضه أو على جزئه، وهذا الذي جاء في عطف العمل، عمل الصالحات على الإيمان. فعمل الصالحات جزء من أين؟ من هذا الإيمان. نعم. الثالث عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقوله تعالى: من النبيين ميثاقهم ومنك. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى من أين؟ من الصلوات، وهي صلاة العصر، فهذا من عطف الشيء على بعضه. قال الله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. جبريل وميكال من أين؟ من الملائكة، فعطف الشيء على بعضه. قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أن من النبيين ميثاق، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء الخمسة من أين؟ من النبيين، فهذا من عطف الشيء على، من عطف البعض على كله. ومن هذا ما يتعلق بالإيمان وعمل الصالح كما يأتي. نعم. وفي مثل هذا وجهان: أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، والثاني. إذن ما فائدة العطف للبيان والترتيب والتنويع حتى لو كان مذكورا مرتين؟ للتنويع، مثل الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، لفظاني ووصاني لمن؟ لله جل وعلا، فهو غافر الذنب وهو قابل التوب. اي نعم. والثاني ان عطفه عليه يقتضي انه ليس داخلا فيه هنا، وان كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالافراد والاقتران. تنوع الدلالة بالإفراد أي بذكره وحده، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل، ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، أو بالاقتران إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فأيهما أكمل؟ المؤمنين أكمل من المسلمين، فهنا ذكر جميعا، ومثله حديث جبريل في الإيمان والإسلام. نعم. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب، وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا، فقدمت الأديمة لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا. هذا من عطف الشيء على شيء، لكن اختلاف الصفتين، غافر الذنب صفة وقابل التوب صفة أخرى، وهما دالان على الله، لكن بالتنوع في هذين الوصفين اللذين دلت المغايرة على أن وصف قابل التوب غير وصف غافر الذنب. نعم. ومن الناس من زعم أن في القرآن ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والكلام على ذلك معروف في موضعه. والصحيح في قول الله جل وعلا في المائدة: لكل جعلنا منكم، أي من الأنبياء، شرعة ومنهاجا، طريقة وشريعة، فإن المنهاج أعم من أين؟ من الشرعة، والشرعة بعض المنهاج، وإن كان أصل ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو توحيد الله في إفراده بالعبادة دون ما شريك. نعم. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نعم، إذا كان العطف يأتي على هذه المراتب لما يكون بينهما تباين، ولما يكون بينهما تلازم، ولما يكون من باب عطف الشيء، عطف البعض على عليه، ومما يكون من باب عطف الشيء على الشيء نفسه لاختلاف الصفتين، وجدنا أن الإيمان يأتي بمثل هذا مع العمل الصالح، فمرة العمل الصالح من الإيمان، ومرة من اختلاف الوصفين، عمل ظاهر وإيمان باطن. وجدنا أنه إذا أطلق الإيمان يراد به مرة البر، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: ليس أنزل الله قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أي حقيقة الإيمان من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ويطلق الإيمان على التقوى كقوله عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أي الإيمان ها هنا. ويطلق على الدين، الإيمان يطلق على الدين: لكم دينكم ولي دين، أي لي ديني هو إيماني. ويطلق على الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الإيمان. وفي قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي غير الإيمان دينا. فالإسلام هنا بمعنى الإيمان. نعم. قال محمد بن نصر حدثنا، من هو محمد بن نصر؟ هو محمد بن نصر المروزي الملقب بالشافعي الثاني، توفى عام 294، وهو من أعلم الناس بالإجماع، حتى إنه أعلم أهل زمانه بالإجماع، وله كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة. هذا الكتاب تعظيم قدر الصلاة هو في الإيمان، وهو هنا روى هذه الرواية، وله قيام الليل ومختصر قيام الليل. وش يقول محمد بن نصر؟ نعم. قال محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك. فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. إذن قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، معناه ليس الإيمان الحقيقي، كما جاء في هذا الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في خبر القاسم بن محمد أن رجلا سأل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه عن الإيمان، فقرأ أبو ذر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. قال الرجل: ليس عن هذا سألتك. قال أبو ذر رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنت معنا؟ أيه. ولا تشغلك اللحية؟ معنا بالدرس؟ ها؟ متأكد؟ أسألك أو أمروها كما جاءت؟ انتبه، ما يصلح في الدرس يلعب الإنسان بلحيته ولا بمسواكه ولا. فقال أبو ذر رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الذي سألتني عنه. فقرأ عليه الذي قرأت عليك: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فقلت له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال: إن المؤمن إذا عمل الحسنة سرته. وهذا تجدونه يا أهل الإيمان، إذا صليت مع الجماعة أو على الجنائز أو حضرت مجلس علم أو تصدقت أو حججت أو اعتمرت أو بررت، ما تجد في نفسك مسرة لهذا العمل؟ يجد الإنسان في نفسه مسرة من أثر الإيمان. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن من سرته حسنته، يفرح بها أنه عبد الله وأطاعه. قال: ورجى ثوابها، ثواب هذه الحسنة التي عملها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. هذا في أثر هذا الإيمان، في أثر هذا الإيمان. نعم. وفي الصحيح قوله لوفد عبد قيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. من هم وفد عبد القيس؟ ها؟ نعم، هم أهل هجر، وكانوا أول من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام. متى عام الوفود؟ ها؟ عام الوفود بعد فتح مكة، وبعد فتح مكة حصل إثرها قريبا غزوة حنين. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في ذي القعدة. أول من وفد عليه من الوفود وفد عبد القيس، جاءوا من هجر، تسمى الآن بالأحساء وتسمى بالبحرين. فقالوا: يا رسول الله، حديث في الصحيحين عن أبي هريرة، لما وفدوا عليه قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر. من هم مضر؟ بنو حنيفة وبنو بكر وبنو تغلب وتميم، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. ليه؟ لأن العرب تعظم هذه الأشهر الحرم فلا تغزو فيها، بل يرى الإنسان قاتل أبيه في الأشهر الحرم فلا يهيجه. وش الأشهر الحرم؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر رجب، ما فيها صفر ورجب، هذه الأشهر الحرم. سميت حرما لأن لها مزيد تحريم، ومما بقي عند العرب من آثار تحريمها من دين الأنبياء أنهم لا يقاتلون فيها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد. مكة حرام كل زمان، يرى العربي الذي يغلي قلبه ثأرا على قاتل أبيه يرى هذا القاتل في الحرم فلا يهيجه بسوء. يقول وفد عبد القيس: حنا بعيدين عنك يا رسول الله، وبيننا وبينك هذا الحي من مضر، وهم من ربيعة، وبينهم حروب، لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم التي يؤمن فيها السبل، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونخبره من وراءنا. قال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ هذا يسمى بالعصف الذهني. الآن يلفت انتباههم لسؤال ليعرفوا جوابه ويحفظوه ويعقلوه. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ليه ما ذكر الحج لهم؟ لما لا يذكر الحج عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا، لم يفرض الحج بعد، ولهذا هذا دليل على أنهم من أول من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل فجاءوا قبل فرض الحج، وفرض الحج بعدهم مباشرة، ولهذا حج بالناس تلك السنة من؟ أبو بكر. فذكر الإيمان وفسره بإيش؟ بالإسلام، لأن الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والشيء أركان إيش؟ الإسلام. ولهذا يستدل العلماء بحديث وفد عبد القيس على أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان إذا ذكر أحدهما في نص دون ذكر الآخر، فصار ذكر أحدهما يشتمل على المعنى الثاني. نعم، فيه ألفاظ جاء ذكر الصيام ألفاظ ما جاء ذكرها. نعم نعم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. نعم، ما قال أحد أنه لو صلى وشهد بلسانه الشهادتين وصام وزكى وأعطى الخمس يكون بهذا مؤمنا وإن لم يؤمن قلبه، ما قال بذلك أحد، لكن هذا مع إيمان القلب، لأن هذه الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس علامة على إيمان القلب، إيمان القلب ما يدرى به. نعم. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ إذن أي دليل عقب هذا الدليل؟ ذكر في الإيمان النطق بالشهادتين وهذا قول الجوارح، وذكر الصلاة وذكر الصيام وذكر الزكاة وإعطاء الخمس، كلها أعمال. نعم. فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق علي بن مسعدة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالقلب والإسلام علانية. والحديث معناه صحيح لكن لفظه فيه ضعف، لأن علي بن مسعدة هذا ضعفه الحفاظ البخاري وغيره. والمعنى الصحيح أن الإيمان أمر كامل في القلب والإسلام ظاهر في الأعمال، ولهذا في حديث جبريل لما قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبره بأركان الإسلام إيش؟ الخمس، وهي أركان ظاهرة، منها نطق ومنها عمل. قال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره عن أصول ستة إيش؟ باطنة في القلب. فمعنى الحديث صحيح وإن كان لفظه فيه ضعف، وهذا كثير يأتي اللفظ فيه ضعف لكن معناه صحيح معتبر عند أهل العلم. نعم. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان. أي حديث؟ حديث أنس: الإسلام علانية والإيمان، أي في الأعمال الظاهرة، والإيمان في القلب. وهذه المغايرة مغايرة مبناها على التلازم كما سبق في المرتبة الثانية. نعم. ويؤيد حديث جبريل عليه السلام، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإنه في حديث جبريل ذكر الإسلام في الأعمال الظاهرة، أركان الإسلام الخمسة، وذكر بعدها الإيمان في الأعمال الباطنة في أصول الإيمان الستة. يؤيد حديث جبريل حديث أنس السابق. نعم. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكنها مراتب. القاعدة الإسلام أعلى منها إيش؟ الإيمان. رأس الهرم الإحسان، وهو أكمل مراتب الدين وأرفعها. نعم. فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام. إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام والإحسان، وإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإحسان وحده دخل فيه الإيمان والإسلام. فإذا ذكر جميعا افترقت معانيها لكل منهما معنى يخصه، ولهذا لا إحسان إلا على قاعدة الإيمان وتحتها الإسلام. نعم. كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. هذا مستحيل أن يكون محسن وهو غير مؤمن، ومستحيل أن يكون مؤمن وهو غير مسلم، ومستحيل أن يكون مسلما غير مؤمن في الاعتقاد. لكن مرتبة الإسلام أقل ومرتبة الإيمان إيش أعلى، فكل مؤمن مسلم، ولا يلزم أن يكون المسلم مؤمنا بالكمال، لكن عنده أصل الإيمان الذي صار به مسلما. أي نعم. وهذا كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه مراتب أهل الإيمان أو أهل لا إله إلا الله. قال جل وعلا في آية سورة سبأ: ثم أورثنا الكتاب، وهم أهل الإيمان في آية فاطر، وهم أهل الإيمان الذين أورثهم الله الوحي بعد أهل الكتابين قبلنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، هذه من التبعضية، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه الآية المجملة جاءت مفصلة وين؟ في سورة الواقعة. فالسابق بالخيرات السابقون السابقون، والمقتصد والظالم نفسه مشمول في أصحاب اليمين. المقتصد من هو؟ الذي حافظ على الفرائض ولم يأتي معصية. والظالم لنفسه من عصى لكن معصية لم تخرجه من الإيمان، عنده ضعف إيمان، مثل قاتل 99 نفسا، ومثل صاحب البطاقة، هذا داخل في الظالم لنفسه. والسابق بالخيرات هم الكمل، ولهذا أحسن ما تفسر فيه هذه الآية أن أن المقتصد المحافظ على الفرائض دون النوافل لكن لم يأتي معصية، فإن أتى معصية صار ظالما لنفسه، وإن أتى بالفرائض وأتبعها النوافل صار من السابقين بالخيرات. يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض. لو صلى النوافل خلى الفرائض، وش رأيكم؟ أتى بالسنن وخلى الفرائض، ما تنفع. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، يعني أن الله يحفظ عليه الجوارح فلا تكون إلا في محاب الله وفي مرضاته. نعم. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. أي دخول المقتصد والسابق الجنة بلا عقوبة، أي لا يدخل النار. دليلها: أما السابقون فهذا ظاهر، لكن المقتصد حديث ضمام ابن ثعلبة في الصحيحين، قال أبو هريرة: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا دوي صوت أعرابي، ما أدري شو يقول، حتى دنا منا فقال: يا رسول الله، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل، وإني سائلك ومغرض عليك بالسؤال، فلا تجدن علي في نفسك. فقال له عليه الصلاة والسلام: سل عما بدا لك، اللي تبي. فقال: الله أرسلك؟ الله أمرك أن نعبده لا نشرك به شيئا؟ وفي كل يقول النبي: اللهم نعم. الله افترض عليك 5 صلوات فعد أركان الإسلام. ثم قال: أنا ضمام ابن ثعلب أخو بني بكر بن وائل، وإني رسول من ورائي أو مخبر بها من ورائي. ثم قال: والله لا أزيد على هذه ولا أنقص. وش هذه اللي ذكرها؟ الفرائض في أركان الدين، أركان الإسلام. فلما أدبر قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أي إن أتى بهذه ولم يأتي معصية دخل الجنة بلا عقوبة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أفلح. أما الظالم لنفسه ظلما لا يوبقها بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي فهذا تحت الوعيد، وهو مشمول قول الله جل وعلا في آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو في طاعة الوعيد، قد يغفر له بحسناته ورحمة الله له ورحمة الله به، وقد يعاقب على ما حصل من ذنب لم يوصله إلى الشرك بالله. نعم. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. نعم، ما قام بما يجب عليه من الإيمان الباطن من جهة الكمال. أما أصل الإيمان الباطن في إيمانه بوحدانية الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذه القاعدة التي لا بد منها، لكن الكمال في الرجاء وفي الخشية وفي الخوف وفي التعظيم وفي الحب، هذا إذا لم يأتي بكماله فهو بين من ترك الكمال الواجب فيستحق العقوبة، ومن ترك الكمال المستحب فلا يستحق العقوبة. مثاله في المحبة: إذا أحب دين النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه، لم يعصي، لم يقع في منكر، في ذنب، في كبيرة، لكن المحبة ما بلغت في قلبه أعظم من نفسه. هنا أتى بالكمال الواجب ولم يأتي بالكمال المستحب. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لعمر: لا يا عمر، ما هو معنى أن عمر أنه واقع في معصية ولا أنه واقع في كفر، حتى قال: والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. وهذا مو مجرد دعوة، إنما هو قول لما تحقق في قلبه وفي قصده. قال: الآن يا عمر، أي الآن بلغ الكمال. نقف عند هذا الموضع والله أعلم. ها وش تقول يا مجذوب؟ أي إذا سلم ابتداء ولا سلم عليك الكافر؟ جاك الهندوسي وقال: السلام عليكم، ها؟ تقول: وعليكم السلام. رديت السلام بمثلها، وإن زدت فالأجر لك أنت. نعم، تشرح، لأن إذا رحمه الله وتبارك عليه أسلم. أي ليس معناها هذا أنه ما يزاد عليهم بالتحية التي تنفعهم بالدعاء لهم بها، هذا دعاء. أي نعم. سم الإمام لا الإمام مالك جاءت عنه رواية أنه قال: إن الإيمان لا ينقص، ولما سئل قال: لم نجد النقص في آية القرآن. لكن الرواية المشهورة عن مالك رواها ابن القاسم وغيره، قال: الإيمان ينقص والإيمان يزيد. وجاءت رواية ثالثة أن الإيمان يتفاضل. وجه العلماء قوله إن الإيمان لم يأتي أنه ينقص تأدبا مع لفظ القرآن، لا أنه يخالف قول أهل السنة وعامة أهل السنة. نعم. لا ما نقبل سؤالين. ها أي هناك الضال لنفسه في قوله جل وعلا في آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الذين اصطفينا من، فمنهم ظالم لنفسه، يشمل كل ظلم لنفسه إلا الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، فيشمل ظلمه لنفسه بتقصيره في الواجب، ويشمل تعديه على غيره بالمال بالدم بالعرض، يشمل هذا وهذا، كل هذا ممن ظلم نفسه. وضحت يا أخي؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.